قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. الحمد لله رب العالمين ونستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الحديث حديث ضعيف، تقدم ذكر المسألة المتعلقة به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. سجدة التلاوة هي سجدة سببها تلاوة آية من آيات السجود، سببها تلاوة آية من آيات السجود. وحديث أبي هريرة هذا الذي رواه مسلم فيه ذكر سجدة إذا السماء انشقت، وسجدة اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. ويأتي ذكر سجدة النجم، وهذه السجدات الثلاث في المفصل، كلها في المفصل. وقد جاء في سنن أبي داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وآله وسلم 15 سجدة، ثلاث منها في المفصل، هذه الثلاث، وسجدتان في الحج، وسجدتان في الحج. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن له شاهد عند أبي الدرداء في سنن ابن ماجه، فهو حديث حسن، ويأتي أيضا ما يشهد له. فإذن السجدات في القرآن 15 سجدة، ثلاث منها في المفصل في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك في القلم، وكذلك أيضا في النجم، وسجدتان في سورة الحج. فالباقي هو 10 سجدات، منها سجدة صد، منها سجدة صد، والمذهب أنها 14 سجدة، المذهب أنها 14 سجدة، لأنهم لا يرون السجود في سورة صد كما يأتي ذكره عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: صاد ليست من عزائم السجود. إذن هذه السجدات التي في القرآن، هذه السجدات التي في القرآن. والسجود سنة عند جمهور العلماء، وعلى ذلك فإن تركه القارئ أو المستمع فلا شيء عليه، ويأتي ما يدل عليه. ومن العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام وقول ابن حزم، أنه يجب، أنه يجب. فمن العلماء من قال إنه يجب أن يسجد عند قراءة آية فيها سجدة، عند قراءة آية فيها سجدة. واستدلوا بالأوامر كقوله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا إلى غير ذلك من الأوامر، وللتأنيب والذم في ترك السجود كقول الله جل وعلا فما لهم وإذا قرئ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والجواب عن هذه الأدلة، لأن الصواب ما ذهب إليه الجمهور لما يأتي من أدلة، والجواب عن أدلة من قال بالوجوب أن هذه الآيات تدل على وجوب مطلق السجود الذي منه سجود الصلاة، الذي منه سجود الصلاة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود عند آية النجم، وفيها أمر، وفيها أمر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد كما يأتي، وكذلك عمر. فدل هذا على أن الآيات التي فيها الأمر بالسجود والتأنيب على تركه والذم لتاركه إنما هي في مطلق السجود لا في عين سجود التلاوة، لا في عين سجود التلاوة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن صاد ليست من عزائم السجود، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد وسجد الناس معه. تشزنتم يعني تهيأتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر وسجد في يوم ثم قرأ في يوم آخر فلم يسجد، فتهيأ الناس للسجود فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وقال إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم يعني تهيأتم للسجود فنزل وسجد عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وجاء في صحيح البخاري أن المجاهد رضي الله تعالى عنه سأل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه السجدة فقرأ رضي الله تعالى عنه ومن ذريته داود إلى قوله أولئك الذين هداهم الله فبهداه اقتده، أولئك الذين هداهم الله فبهداه اقتده. قال فكان داود مما أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي بها، فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأدلة تدل على أن صاد ليست من عزائم السجود، وللعلماء في السجود فيها قولان. فمن أهل العلم وهو المذهب وكذلك هو مذهب الشافعية من قال، من العلماء من قال وهو المذهب ومذهب الشافعية إن السجود فيها لا يشرع في الصلاة، فإذا سجد في الصلاة بطلت صلاته، إذا سجد عامدا عالما فإن صلاته تبطل. لما؟ قالوا لأنها زيادة في الصلاة، هذه زيادة في الصلاة. كما أن سجود الشكر فيما يأتيكم إن شاء الله أن السجود فيه لا يشرع، فكذلك هنا، فكذلك هنا. فقالوا إذا سجد في الصلاة بطلت صلاته. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف والمالكية وقول في مذهب أحمد اختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي الشيخ محمد ابن عثيمين رحم الله الجميع، قالوا إنها تسجد فيشرع السجود عندها، وإن كانت ليست مما يؤكد السجود عنده لكنه يسجدها فهي سجدة. ولذا فإن السجدات عندهم 15 سجدة، يحسبون صاد من هذه السجدات، والأدلة السابقة تدل على ذلك. الأدلة السابقة تدل على ذلك، فالأدلة السابقة تدل على أنها أنه يسجد عندها. ولأن سبب هذه السجدة التلاوة، يعني سلم قرأها فسجد، فهي سجدة متصلة بالتلاوة، سببها التلاوة. وعلى ذلك فالصحيح أن سجدة صاد مما يسجد عنده وإن كانت ليست من عزائم السجود. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وهذا تقدمت الإشارة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عليه النجم فلم يسجد، وقد قال الله جل وعلا فيها: فاسجدوا لله. وهذا أمر، والأمر بالوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، فدل على أن الأمر هنا فيما يتعلق بسجدة التلاوة ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، والحديث الذي قبله فيه مشروعية السجود عند آية النجم، وهي ثالث آيات السجدة في المفصل. نعم. وعن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. نعم. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدها فلا يقرأها، وسنده ضعيف. وله شاهد موقوف في الموطأ عن ابن عمر، وهذا الأثر صحيح وفيه ما تقدم، لأن هذه تشهد للحديث المرسل. فعندنا حديث أبي داود في مراسيله، هذا حديث مرسل: فضلت سورة الحج بسجدتين، لكن له شاهد من حديث عقبة في الترمذي، وله شاهد موقوف في موطأ مالك عن ابن عمر من قوله رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فسورة الحج فيها سجدتان، نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. نعم. هذا الحديث يدل على ما تقدم من أن سجود التلاوة لا يجب، لأن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقوله إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وتقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود عند آية السجدة من سورة النجم، وعلى ذلك فلا يجب السجود. واعلم أن السجود يشرع للقارئ والمستمع، والمستمع هو الذي قصد الاستماع، دون السامع، والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع، يعني يمر من غير قصد استماع فيسمع آية فيها سجدة، فهذا لا يشرع له السجود. ولذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري معلقا: إنما السجود على من استمع. ووصله عبد الرزاق في مصنفه: إنما السجود على من استمع. إذن السجود يكون على القارئ ويكون على المستمع. واختار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن الذي يسمع أو يستمع للشريط أن الظاهر أنه لا يسجد، أن الظاهر أنه لا يسجد، الذي يستمع لشريط أو نحوه أن الظاهر أنه لا يسجد، ذلك لأن هذا الشريط يحكي القراءة، لأن هذا الشريط يحكي القراءة، فلا يكون إماما له، فلا يكون إماما له، لا يكون إماما له، لأن هذا الشريط إنما يحكي قراءة، يعني قراءة سبقت ومضت. ولذا فإن الظاهر أنه لا يسجد إذا كان يستمع للشريط المسجل، للشريط المسجل. لكن الذي يستمع، أقول لكن الذي يستمع للقراءة المباشرة ولو كانت منقولة، ولو كانت منقولة على الهواء، فإنه يعني منقولة مباشرة، فإنه يسجد، فإنه يسجد لأنه يستمع للقراءة في نفس الوقت، بخلاف الذي يستمع للشريط المسجل، لأن هذا الشريط إنما يحكي مثل الصدى، إنما يحكي قراءة مضت، إنما يحكي قراءة مضت وسبقت. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن القارئ إذا لم يسجد، أن القارئ إذا لم يسجد فإن المستمع لا يسجد، فإن المستمع لا يسجد، يعني إذا قرأ القارئ آية فلم يسجد فهل يشرع لك أيها المستمع أن تسجد وهو لم يسجد؟ المشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور أنه لا يسجد، المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يسجد، ويدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم قال له: أنت إمامنا فيها، أسجد فأنت إمامنا فيها. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا ووصله سعيد بن منصور، ووصله سعيد ابن منصور. فهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن الإمام هو القارئ، فإذا لم يسجد هذا الإمام هو القارئ، فإن المستمع تبع له، لأن المستمع في الحقيقة فرع عنه تبع له، فإنه يسجد لقراءته. فإذا لم يسجد هذا القارئ فإن المستمع لا يسجد. فإذا كان الأمر في الصلاة فهذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسجدوا حتى يسجد. إذا لم يسجد في الصلاة فلا يصح سجوده، بل إنه يبطل الصلاة إن كان عمدا. فمن سجد عالما عامدا في الصلاة والإمام لم يسجد فإن صلاته تبطل بذلك. وأما خارج الصلاة فنقول: لا يستحب لك السجود ولا يشرع لك السجود والإمام لم يسجد. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور أن سجدة التلاوة صلاة، أن سجدة التلاوة صلاة، وكذلك سجدة الشكر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ويأتي أنهم يستحبون التكبير، وأنهم يستحبون التسليم، وأنهم يوجبون التسليم. وعلى ذلك كذلك يوجبون التكبير، وعلى ذلك فهي عندهم صلاة، لأنه يجب فيها تكبير ويجب فيها تسليم. هي عندهم صلاة لأنه يجب فيها تكبير ويجب فيها تسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعلى ذلك فلا بد أن يكون سجوده إلى القبلة، ولا بد أن يكون سجوده على وضوء وطهارة. وإذا سجدت المرأة للتلاوة فلا بد أن يكون عليها خمار، والرجل لا بد أن يكون قد ستر عورته، لأنها صلاة. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو قول ابن عمر وابن حزم وابن جرير، أنها ليست بصلاة، وإنما هو مطلق سجود، فهو سجود فقط وليس بصلاة. قال: ولا نسلم بمشروعية التكبير ولا بمشروعية التسليم. ويأتي. وقالوا أيضا: قد جاء في البخاري معلقة ووصله ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه سجد على غير وضوء، أن ابن عمر رضي الله عنه سجد على غير وضوء، وهذا أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لا نعلم له من الصحابة مخالفا. وهذا القول هو الراجح، وأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، إنما هي مطلق سجود، سجدة يتعبد الله بهذه السجدة التي ليست بصلاة. ولذا لو سجد إلى غير قبلة أو سجد على غير وضوء أجزأه، لكن المستحب أن يكون سجوده إلى القبلة، وأن يكون سجوده على وضوء، وأن يكون سجوده على وضوء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث الذي قبله هو حديث ابن عمر، أصله في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة فنسجد حتى لا يجد أحدنا موضع جبهته، حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته. هذا أصله في الصحيحين، لكن هذا السند الذي في أبي داود الذي فيه ذكر التكبير سنده ضعيف، لأنه من حديث عبد الله بن عمر المكبر وفيه ضعف. وهذا اللفظ لم يجي في الحديث المتفق عليه الذي هو من رواية عبيد الله بن عمر المصغر الذي هو الثقة الحافظ. وعلى ذلك فهذا الحديث سنده ضعيف، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر، فإذا مر بالسجدة كبر. وهذا سدل به الجمهور فيهم الحنابلة على أنه يشرع التكبير، وهو واجب عنده، ركن لا بد من تكبيره، هي تكبيرة الإحرام عنده، فلا بد عندهم من تكبيرة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجب التكبير، وهذا القول هو الراجح، بل لا يستحب لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حديث ابن عمر المتقدم في الصحيحين ليس فيه ذكر التكبير، وكذلك أيضا سائر الأحاديث التي تقدمت لم يجي ذكر التكبير إلا في هذا الحديث الضعيف، إلا في هذا الحديث الضعيف. وعلى ذلك فالراجح أنه لا يشرع له تكبير إلا أن يكون في الصلاة، فإن كان في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع، هذه تكبيرة التقاء. أما على المذهب فتكون تكبيرة إحرام، خارج الصلاة تكون تكبيرة إحرام لأنه صلح، والراجح خلاف هذا كما تقدم. إذن الراجح وهو رواية عن أبي حنيفة أن التكبيرة لا تشرع، أن التكبيرة لا تشرع. والمشهور في المذهب أنه يستحب له كذلك إذا رفع أن يكبر، يستحب له كذلك إذا رفع أن يكبر، وهذا هو قول متأخري الحنابلة ولم يذكره المتقدمون، وإنما اكتفى متقدم الحنابلة بذكر التكبيرة الأولى، بذكر التكبيرة الأولى. وأما السلام فالمذهب كذلك أنه يسلم وأنه ركن فيها، ولذا تقدم أن هذا هو دليله على أنها صلاة، لأن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والقول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسليم لا يشرع لأنه لم يرد، لأنه لم يرد ولا أصل له، ولذا قال الإمام أحمد وأما التسليم فلا أدري ما هو، وأما التسليم يعني في هذه السجدة فلا أدري ما هو، لأنه لا أصل له في السنة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وأن التسليم لا يشرع، وأن التسليم لا يشرع. وأما التشهد فكذلك في المشهور في المذهب لا يشرع التشهد، فالتشهد لا يشرع كذلك في المشهور في المذهب. نعم. وهنا قبل الدخول في سجود الشكر هنا مسائل، منها أن المشهور في مذهب أحمد وهو وجه عند الشافعية أن المستحب له أن يخر ساجدا في سجدة التلاوة، يخر ساجدا يعني يقوم ثم يسجد، يقوم ثم يسجد يعني يسجد عن قيام. وهذا مروي عن عائشة في البيهقي لكن في سنده جهالة، ويدل عليه القرآن، قال الله جل وعلا يخرون للأذقان سجدا، وقال الله جل وعلا أيضا خروا سجدا وبكيا، والخرور هو السجود عن قيام. ولذا فالمستحب وهو المشهور في مذهب أحمد أنك إن سجدت تنهض قائمة ثم تخر، ثم تخر ساجدا، هذا هو أصح قولين وهو المشهور في مذهب أحمد ووجه عند الشافعية. وأما المشهور عند الشافعية فقالوا لا يستحب لأن المروي عن عائشة ضعيف، ولكن الراجح ما تقدم لقوله جل وعلا يخرون للأذقان سجدا وقوله خروا سجدا وبكيا. نعم. نعم هذا في سجود الشكر. نعم. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان فبكى وقال يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهذا الحديث يدل على استحباب سجدة التلاوة أن فيها مراغمة، وأن فيها مراغمة للشيطان. ومن المسائل في سجود التلاوة قبل الدخول في سجود الشكر أنه إذا كان راكبا في سفر فمر بسجدة تلاوة فإنه يومئ بالسجود إذا مر بسجدة وهو راكب مسافر. ومن المسائل أيضا أن منصوص الإمام أحمد أن سجدة الصلاة تجزي عن سجدة التلاوة، وأما الركوع فإنه لا يجزي عنها، يعني إذا نوى في سجدة الصلاة أنها كذلك على سجدة التلاوة فإن ذلك يجزي. هذا هو منصوص الإمام، هذا هو منصوص الإمام أحمد. واعلم كذلك أن المشروع في سجدة التلاوة أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مما تقدم ذكره، ومن ذلك قول سبحان ربي الأعلى، ومن ذلك قول سبحان ربي الأعلى، فيقول في سجدة التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة سواء بسواء لعمومات الأدلة. اجعلوها في سجودكم، هذا يشمل سجود التلاوة. وجاء في الترمذي أيضا أنه يقول اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا جاء في سنة الترمذي بإسناد حسن. نعم. وأما حديث أبي بكر وهو حديث صحيح، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، وفيه استحباب سجدة الشكر، وهذا سجود يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم، عند تجدد النعم سواء كانت النعم دينية كأن يحفظ القرآن مثلا، أو دنيوية كأن ينجح أو يوظف أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله أنه كان يداوم على هذه السجدة، وعلى ذلك فهي نوع من أنواع الشكر. فالشكر تارة يكون باللسان فيحمد الله جل وعلا بلسانه على النعمة، وتارة ويشكره عليها، وتارة يكون بالفعل بأن يسجد، وتارة بأن يتصدق أو مثل أو أن يذبح ذبيحة كالعقيقة شكرا على نعمة الولد ونحو ذلك. فهي إذا نوع من أنواع الشكر لله، قد يشكره تارة بالسجود، وتارة يشكر الله جل وعلا بالقول، وهكذا. فهي نوع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام يداوم على سجدة الشكر، ولذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وافيا في هذا الباب، لأنه لو كان يسجد عند كل نعمة لنقل هذا لنا نقلا بينا، لنقل لنا ذلك نقلا بينا. إذن يشكر الله جل وعلا عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وفي قوله خر ساجدا فيه أنه يستحب أن يكون السجود عن قيام، وهذا ظاهر هنا في سجود الشكر، كما أن سجود التلاوة يقاس عليه أيضا. وتقدم أيضا ما يدل على أن المستحب له في سجود التلاوة أن يخر ساجدا لله جل وعلا. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم. وهذا حديث حسن، وفيه السجود عند شكر النعمة الدينية أيضا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذا الحديث حديث حسن، وفيه سجود الشكر عند هذه النعمة الدينية، وهذا من مناقب أهل اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فرحا بإسلامهم، سجد لله جل وعلا فرحا بإسلامهم. نعم. سجود التلاوة في الصلاة السرية. سجود التلاوة في الصلاة السرية المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يكره، المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يكره، و قال الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكره، وهذا هو الراجح. الحنابلة قالوا إنه يكره لأنه إن لم يسجد فقد ترك السجود في موضعه فكره، وإن سجد شوش على المصلين، شوش على المصلين. والجواب أن يقال أنه إن لم يسجد فلا يكره، لأن مسلم ترك السجود عند سورة النجم، وإن سجد فإن التشويش هذا يدفع بتنبيه المأمومين قبل الصلاة ونحو ذلك. وعلى ذلك فإذا كان فيه تشويش يعني فاجأهم بحيث أنهم لا يدرون ماذا يصنع الإمام فإن هذا يكره إذا كان فيه تشويش، وأما إذا نبههم فلم يحصل التشويش بذلك فإنه لا يكره. فنقول له الذي يريد السجود إما أن تنبهه قبل الصلاة أو تترك السجود وتكتفي بقراءة آية السجدة، تكتفي بقراءة آية السجدة. وقد جاء في أبي داود لكن في سنده جهالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، لكن سنده فيه جهالة. إذن الراجح أنه لا يكره إلا أن يكون فيه تشويش، إلا أن يكون فيه تشويش. نعم. السجدة في آخر سورة اقرأ، في آخر سورة النجم، السجود في هذه الحالة أن بعض الأئمة هجروا قراءة العلق بسبب هذا الأمر. نعم، هذا لا ينبغي. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يقرأ، أنه يقرأ بعدها، فنقول شيء إن قرأت بعدها فحسب كما جاء عن عمر، يعني تقرأ سورة بعدها، وإن لم تقرأ فإن الأمر واسع، فإن شئت أن تقرأ آية بعدها عندما تقوم من السجود تقرأ تشرع في السورة مثل التي بعدها، أو تقرأ سورة قصيرة كما صح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن شئت أن أن ترك. وهذا ليس فيه تشويش، لأن المأموم يعرف، لأن المأموم يعرف ما دام أنك سجدت ورفعت يعرف أنه بقي عليه، أنك بقي الركوع وبقي الرفع منه، فأبدا هذا لا يكره. باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. التطوع يعني التعبد لله جل وعلا بالعبادة التي لا تجب، هذا هو التطوع. فالتطوع هو فعل العبادة تقربا لله جل وعلا التي لا تجب. فالتطوع يعني ما يستحب، يعني ما يستحب، والتطوع تكمل به الفريضة، تكمل به الفريضة، كما جاء هذا في مسند أحمد: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت إن أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله. الحديث وفيه أن الله جل وعلا يقول: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتتمون به فريضته. فالتطوع يجبر الفريضة، سواء كان تطوع صوم أو تطوع حج وعمرة أو تطوع صلاة، كل ذلك يجبر النقص الذي يحصل في الفريضة. واعلم أن جمهور العلماء يرون، وهو رواية عن أحمد، يرون أن أفضل التطوع تعلم العلم وتعليمه، وأن هذا هو أفضل التطوع، وأن أفضل ما يتطوع به لله جل وعلا هو طلب العلم، وهذا رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو المذهب أن الجهاد في سبيل الله أفضل، ثم النفقة في الجهاد، ثم تعلم العلم، ثم تعلم العلم وتعليمه. فالقول الثاني هو المذهب أن الجهاد في سبيل الله ثم النفقة في الجهاد ثم تعلم العلم وتعليمه. وأما مذهب الشافعية فقالوا إن الصلاة أفضل، إن التطوع في الصلاة أفضل، لحديث إن خير أعمالكم الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وأصح هذه الأقوال أن طلب العلم أفضل، ولذا وقال الإمام أحمد إن العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، وهو أحد نوعي الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يكون بالسيف والسنان، وكان هذا في المدينة، ويكون أيضا بالعلم والبيان، وكان هذا في مكة، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع أكثر في سني عمره عليه الصلاة والسلام، من الجهاد بالعلم والبيان، من الجهاد بالعلم والبيان. ولأن العلم يغالب فيه الكافر ويقهر، ويغالب فيه المبتدع، وتظهر فيه حجة أهل السنة، وكذلك أيضا يبين فيه بالجاهل ويوعظ فيه العاصي، فالعلم لا يعدله شيء كما قال الإمام أحمد لمن صلحت نيته. وأما مذهب الشافعية فتقدم أنهم يرون أنها الصلاة، والجواب أن الصلاة نفعها لازم بخلاف الجهاد والعلم، فإن نفعهما متعد. وإن كانت الصلاة في بعض الأوقات وبعض الأزمان تكون أفضل، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا يختلف باختلاف الوقت، فإذا ظهر في الناس العزوف عن العلم، وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا رأيت هوى المتبع شحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. فهنا في ذلك الوقت عندما يكون الناس لا يسمعون لأهل العلم ولا يرفعون رأسا للعلم، فإن العبادة أفضل، فإن العبادة أفضل. وكذلك إذا كان الجهاد فيه فتنة، وأهل الإسلام يقتل بعضهم بعضا، وهذه فئة قوية وهذه فئة قوية، ودخول هذا لا يترتب عليه الغلبة لإحدى الطائفتين لطائفة الإمام، فإن العزلة والتفرغ للعبادة أفضل. ولذا فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا الفتنة في وقت علي رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يشارك فيها إلا نفر يسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. إذن الأصل أن العلم هو الأفضل، هذا هو الأصل، ولا سيما أيضا في وقتنا هذا، هذا هو الأصل. فالأصل أن العلم هو الأفضل، لكن إن كان هناك فتن وكان هناك رغبة عن العلم فإن الصلاة تكون أفضل. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وتقدم: فإن خير أعمالكم الصلاة. نعم. وحديث ربيعة ابن كعب الأسلمي فيه فضيلة التطوع بالصلاة، والحافظ ابن حجر ابتدأ بأحاديث الصلاة بناء على ما تقدم من أن مذهب الشافعية أن الصلاة هي أفضل ما يتطوع به، ولأن هذا الباب في الصلاة، ولأن هذا الباب في الصلاة، نعم، يعني لأنه من أبواب الصلاة، فهو في باب صلاة التطوع. فهنا يقول: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، لأن السجود إنما يكون في الصلاة، ولذا قال: أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. هذا الحديث حديث ابن عمر، به استدل الحنابلة على أن الرواتب 10، على أن الرواتب 10، ومنها ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الظهر فهي 10. والقول الثاني هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرواتب 12 ركعة، ومنها 4 قبل الظهر، ومنها 4 قبل الظهر، وهذا هو القول الراجح لما يأتي من الأدلة. فابن عمر حدث بما حفظ، وعائشة حدثت بما حفظت، ويأتي ويدل على أن الرواتب 12 ركعة. والرواتب هي السنن المستمرة الدائمة، الرواتب هي السنن المستمرة الدائمة. نعم. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. نعم. وهذا فيه استحباب تخفيف الركعتين من سنة الفجر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء، رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، وهذا هو دليل الشافعية وشيخ الإسلام من أن الرواتب 12 ركعة، لأن حديث ابن عمر فيه أنه يصلي قبل الظهر 2 ركعة، وحديث عائشة فيه أنه يصلي قبل الظهر 4، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وابن القيم جمع بين الحديثين بذكر احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون إن صلى في بيته صلى 2، وإن صلى في المسجد، إن صلى في بيته صلى 4، وإن صلى، لأن عائشة تراه في بيته، وإن صلى في المسجد صلى 2، لأن ابن عمر يراه في المسجد، وهذا فيه نظر، لأن صلاة البيت، لأن صلاة البيت ينبغي أن تكون هي الأقل، وأن المضاعفة تكون في صلاة المسجد، لأن صلاة البيت صلاة إخلاص، فيصلي في بيته 2 ويصلي في المسجد 4، هذا الأصل، ولذا فإن هذا الجمع ضعيف. والصواب أن نقول إن ابن عمر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 2، وإن عائشة حفظت 4، وعائشة معها زيادة علم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والجمع الثاني والاحتمال الثاني الذي ذكره ابن القيم أنه كان يصلي تارة 4 ويصلي تارة 2، وهذا الجمع أيضا فيه نظر، لأن عائشة قالت كان لا يدع، فيدل على أنه كان يداوم على هذا، وأنه لم يكن يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولذا فالصواب أن نقول إن المستحب أن يصلي 4 قبل الظهر، سواء كان في المسجد أو كان في بيته، يصلي 4 قبل الظهر سواء كان في المسجد أو كان في بيته. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد صلى بعد الزوال 4، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وعلى ذلك فيستحب أن يصلي بعد الأذان، يعني إذا زالت الشمس هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء، فالمستحب أن يصلي فيها 4، فكان يسلم يصلي 4 ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. وكذلك ما يأتي من حديث من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وكذلك أيضا حديث أم حبيبة، ويأتي كلها تدل على أن الرواتب 12 ركعة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولذا قال العلماء هي أكدها، فأكدها سنة الفجر، ولذا لم يكن يدعها في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. نعم. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر يعني سنة الفجر. نعم. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: تطوعا. وللترمذي نحوه. وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذا الحديث فيه ما تقدم من أن الراجح أن الرواتب 12 ركعة، وهذا ذكرها مفصلة، هذا ذكرها على جهة التفصيل. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا الحديث حديث صحيح. والراتبة بعد الظهر ركعتان، الراتبة بعد الظهر ركعتان، وما زاد على الركعتين من 4 هنا هذه سنة مستحبة، لكن ليست راتبة، هذه ليست راتبة، فيصلي بعد الظهر ركعتين راتبة، ويزيد ركعتين سنة مستحبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وهذا حديث حسن، وفيه استحباب صلاة 4 ركعات قبل العصر، يعني بعد الأذان قبل صلاة العصر، فهي سنة، وهذه ليست راتبة، هذه ليست راتبة، ليست من 12 ركعة الراتبة، هي سنة مستحبة. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في 3: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي هذا الحديث فيه استحباب 2 قبل صلاة المغرب، وهي ليست راتبة وإنما هي سنة مستحبة. وفي الصحيحين: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة صلاة. ومن ذلك هذه السنة قبل صلاة المغرب، هي سنة لكنها ليست راتبة. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2. ولمسلم عن أنس: كنا نصلي 2 بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأنه لم يبلغ الحديث الذي قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. نعم. لكن قول عبد الله بن مغفل: كراهية أن يتخذها الناس سنة. أين؟ قال في 3: لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني سنة دائمة. هم يعلمون أنها ليست، يعني هم لا، ولا يخشى أن يعتقدوا أنها واجبة. هم يعرفون أنها ليست من الواجبات. صلوا قبل صلاة المغرب، يعلمون أن المقصود أنها يعني من السنن. فقوله كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني سنة دائمة، يعني راتبة. فمعنى قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني أن يتخذوها راتبة، ولذا قال لمن شاء، فليست راتبة. نعم. وعن وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. نعم، وهذا يدل على ما تقدم ذكره من استحباب تخفيف الركعتين في سنة الفجر. ومن السنن المستحبة في المشهور في المذهب أن يصلي 6 ركعات بعد المغرب، وذكروا في ذلك حديثا لكنه ضعيف جدا، رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يتكلم بينهن بسوء. الحديث، لكن هذا الحديث لا يثبت بل هو ضعيف جدا. واستحب أيضا أن يصلي بعد العشاء 4 ركعات سنة غير راتبة، واستدل بحديث في أبي داود عن عائشة رضي الله عنها لكنه حديث ضعيف في استحباب 4 ركعات بعد العشاء. فالسنة إذن بعد العشاء أن يصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة. لكن إن صلى ما شاء فإن الباب مفتوح في العبادة ما لم يوافق وقتها نهيا كما تقدم ذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. نعم، وفي مسلم أيضا أنه قرأ قل يا قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، و هذا أيضا في صحيح مسلم. وكل ذلك توحيد، كل ذلك توحيد، فيفتتح يومه بالتوحيد بقراءة قل يا أيها الكافرون وبالإخلاص، وبقراءة أيضا تارة يعني أحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقراءة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذا كله توحيد. فيفتتح يومه في سنة الفجر بالتوحيد بقراءة هاتين السورتين أو هاتين الآيتين. وكذلك في سنة المغرب، في سنة المغرب يفتتح ليله ويختم نهاره بالتوحيد أيضا، كما جاء في سنن ابن ماجه أنه قرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم، والمستحب أن تصلى هذه الصلوات في البيت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن فاته شيء من هذه السنن الراتبة فإنه يسن له قضاؤه، فإنه يسن له القضاء. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، من حديث عمران بن حسين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلعت الشمس. الحديث فيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين ثم صلى الصبح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين الفجر لما نام حتى طلعت الشمس، فابتدأ بالركعتين اللتين قبل الصلاة. وكذلك أيضا في حديث أم سلمة في الصحيحين لما شغله وفد عبد القيس عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام، ولحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقوله عن صلاة يشمل السنة والفريضة، وعلى ذلك فالسنن يستحب قضاؤها. واعلم أن وقت النافلة يبتدئ من وقت الصلاة، فالقبلية من أول وقت الصلاة إلى أداء الصلاة، والبعدية من الفراغ من الصلاة المكتوبة حتى إلى آخر وقت الصلاة، إلى آخر وقت الصلاة. فإن صلى القبلية بعد الصلاة كان قضاء، إن صلى البعدية إن صلى القبلية بعد الصلاة كان قضاء، فإذا صلى سنة الفجر بعد الفجر فهو قضاء، وإذا صلى الأربع قبل الظهر بعد الظهر فهو قضاء. إذن وقت الصلاة وقت السنة تبع لوقت الفريضة. وعلى ذلك فمن فعل ذلك سنة مثلا المغرب البعدية تبدأ من فراغه من صلاة المغرب المكتوبة ما لم يغب الشفق. وسنة الظهر البعدية مثلا من فراغه من صلاة المكتوبة ما لم يدخل وقت العصر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أنه يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى سنة الفجر ليتقوى على العبادة، يعني على الفريضة. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وعلى ذلك فيقوم مقام الاضطجاع أن يحدث أهله، أن يحدث أهله ونحوه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. لكن الترمذي قال في بعد ذكره لهذا الحديث، بعد رواياته لهذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهذا الحديث فيه الأمر، لأن الحديث الذي قبل فيه الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع، وأما هذا الحديث فإن فيه الأمر، لأن فيه قوله: فليضطجع على جنبه الأيمن. وبه استدل من رأى وجوب هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر. لكن هذا الحديث الذي فيه الأمر معلق، لأنه من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، ورواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش معلّة، فيها مقال عند العلماء كما قال الإمام أحمد وغيره. فرواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش فيها مقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ولذا رواية الأمر هنا معلّة فليضطجع، لكن الثابت عليه وسلم الفعل فقط، أنه اضطجع. ويدل عليه ما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.